قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن للإمام أن يفدي أسار المشركين بأسار من المسلمين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى أي استعاض أي استبدل رجلين من المسلمين أي من الأسرى برجل أي أعطاهم رجلا من المشركين أي من الأسرى. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. مسألة أولى قوله فدى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أسارى المشركين للإمام معهم أن يتخير فيه ما فيه المصلحة بين أربعة أمور. الأمر الأول إما أن يقتلهم، وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا بأثر سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 من بدر صبرا، وكذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أسارى بني المصطلق. الأمر الثاني له أن يسترقهم في غزوة أحد. المسألة الثانية أغار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإغارة فيها مصلحة للطرفين، ففي جيش المسلمين لئلا يصابوا ويغنموا من غير عناء، وفيه مصلحة أيضا للكفار لئلا يصاب منهم أحد أو يصيبهم روع بالقتال. المسألة الثالثة قوله على بني المصطلق يدل على جواز قتال الكفار العرب وسبيهم كما سيأتي. المسألة الرابعة قوله المصطلق هم من رؤوس خزاعة، ومنهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، فهي بنت زعيمهم، فأصابها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها، ثم لما علم الصحابة بعقد النبي صلى الله عليه وسلم لها اعتقوا من تحت أيديهم لقرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له. ولذا يقال لا يعرف الامرأة فضل على قومها كجويره حيث اعتق قومها بسببها. المسألة الخامسة قوله وهم غارون يدل على القتال فجأة مشروع للمصلحة، وليس ذلك غدر من المسلمين بل هو نوع من مكيدة الحرب. المسألة السادسة قوله فقتل مقاتلتهم يدل على أن من بلغ من الرجال بعد مثل هذه الإغارة فهو أسير لولي الأمر من المسلمين أن يقتله أو يمن عليه أو يفديه أو يقبل فديته. المسألة السابعة قوله وقوله فقتل مقاتلتهم يدل على شؤم الكفر، فمن قتل منهم والعياذ بالله دخل النار. المسألة الثامنة قوله وسبى ذراريهم يدل على أن سبايا العرب من النساء كغيرهن من نساء المشركات يسبون ويرقون. المسألة الرابعة يدل على أن شؤم المعصية قد يجري على الذرية، فالصبي يسبى بسبب كفر والده، أما المسلم فلا يكون عبدا ولا يسبى. المسألة العاشرة يدل على أن من ثمرات الجهاد الحصول على شيء مباح من أمر الدنيا وهي الغنيمة مثل سبي النساء، وكذا لو غنموا طعاما قال سبحانه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذا خاص بهذه الأمة، فمن قبلنا من الأمم لا تحل لهم الغنائم. والمسألة الحادي عشر يدل هذا الحديث على أن أصل الرق الكفر بالله عز وجل، فهنا كفار وأغار عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح ورقا. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان استحباب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وإن بلغتهم الدعوة، كذلك ذكر شيء من آداب الجهاد. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية القطعة من الجيش تذهب عنه ثم تعود إليه، أوصاه في خاص، أوصاه أي أكد عليه في نفسه، أوصاه في خاصة نفسه أي فيما يخصه هو بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أي ألا يعمل معهم إلا كل خير من أفراد الجيش. ثم قال: أغزو بسم الله. الباء هنا للاستعانة والتبرك، أي نستعين به سبحانه ونتبرك في غزونا وفي جميع أمورنا بذكر اسمه تعالى على أفعالنا وأقوالنا. في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. أغزو ولا تغل، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا الغدر الخيانة، ولا تمثلوا التمثيل بالميت قطع شيء من أطرافه أو تغيير الخلقة التي خلق الله عليها بالضرب وغيره، وتمثلوا بالتخفيف، ولو قلنا تمثلوا بالتشديد هذه صيغة مبالغة فيختلف الحكم معناه، مثلوا لكن لا تكثروا من التمثيل، فالصواب تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا، أي لا تقتلوا من هو دون البلوغ من الصبيان أو من النساء. ثم ادعوهم إلى ثلاث خصال، أي ثلاث أمور، فيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم، أي ما يطلبونه، وكف عنهم أي عن قتالهم. وهذا الحديث عظيم، وهو أصل من أصول آداب الجهاد في سبيل الله، وهو أيضا من أسس الدعوة إلى الله عز وجل في دعوة الكفار إلى هذا الدين إذا ظهر لهم مثل هذه التعاليم النبوية في الجهاد. فهذا الحديث يظهر المقصد الشرعي من الجهاد، وهو عدم الانتقام من الكفار كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يدل على مشروعية تنصيب أمير في الغزو، بل يجب ذلك لئلا تختلف كلمة المسلمين. المسألة الثانية قوله على جيش أو سرية، يدل أن تنصيب الأمير في الغزو يجب سواء كان عدد المسلمين قليلا أم كثيرا. المسألة الثالثة من أسباب القوة تعيين أمير على الغزاة. المسألة الرابعة قوله أوصاه في خاصته، يدل على أن الأمير يتحمل من الأمانة ما لا يتحمله بقية الجيش، إذ خصه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية. المسألة الخامسة قوله في خاصته، يدل على وجوب إصلاح نية الأمير في الغزو. قال سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، فبصلاح النية يأتي الخير. المسألة السادسة قوله بتقوى الله، يدل على أن من أسباب النصر تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقواه تعالى هي المنجاة في الغزو وفي الأمن. المسألة السابعة قوله ومن معه من المسلمين خيرا، يدل على وجوب رفق الأمير بالغزاة وأن لا يؤذيهم في شيء. المسألة الثامنة قوله بتقوى الله ومع المسلمين خيرا، يدل على أن من أسباب النصر تقوى الله والإحسان إلى الخلق، وهو من أسباب تفريج الكروب في الغزو وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قالت له عائشة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، يعني بالإحسان للخلق. فمن أسباب صرف الكروب والعذاب عن المسلم الإحسان للناس. المسألة التاسعة قوله أغزو بسم الله، يدل على مشروعية البسملة عند الانطلاق للغزو، وهذه البسملة هي من أسباب الخير ودرء الشر من تحرك الجيش إلى العودة إلى بلدهم.